نور من القرآن. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من آمن به وصدق أنبياءهم ورسله وسار على نهجهم واقتفى أثرهم، فإنه تبارك وتعالى يرزقه الثبات على الحق قولا وفعلا وتحملا وصبرا في الحياة الدنيا بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر الثابتة في الفطر المثمرة بالعمل الصالح المتجددة الباقية، ويثبتهم تعالى بوعده الحق بالنصر والتمكين والعزة في الحياة الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويثبتهم في الحياة البرزخية حين يدفنون في قبورهم وتضمهم لحودهم. فإن المؤمن إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. فمن أحب شيئا مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ويضل الله عز وجل الظالمين في الحياة الدنيا بظلمهم وكفرهم ومعاصيهم وشركهم وبعدهم عن النور والهدى واتباعهم مناهج الباطل وشرائع الردى، فيجعلهم يتخبطون في تيه الظلمات ومتاهة الأوهام والخرافات. ويضل الله الظالمين عن حجتهم في قبورهم كما ضلوا في الدنيا بكفرهم وعنادهم، فلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلا يلقنهم كلمة الحق التي امتن الله بها على أهل الإيمان والصدق. فإذا سئل أحدهم في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: ها ها، لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. وعند ذلك يضرب بالمقامع على رأسه جزاء وفاقا: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا التثبيت الذي كتبه الله على أهل الإيمان، والإضلال الذي قدره الله على أهل الطغيان، يتم على وفق إرادة الله وقدرته ومشيئته، فلا يحصل شيء في هذا الوجود إلا على وفق إرادة الله تعالى النافذة وحكمته البالغة وعلمه الشامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.